فنؤمن بربوبية الله، يعني هذا التفصيل بدقيق. كيف الإيمان بالله؟ نؤمن أولا بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. هذا الربوبية تتضمن ثلاث أشياء: أولا الخلق، والله تعالى خالق كل شيء. ثانيا الملك، فالله تعالى مالك كل شيء. ثالثا التدبير، التدبير كله لله. هذه هي الربوبية. أعيدها مرة ثانية: الخلق، والثاني الملك، والثالث التدبير. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق واضح، والأمر هو التدبير، ودليل الملك قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. فهذه الأمور الثلاثة هي معنى الربوبية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.